بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، التي عنون لها بمسألة ليس مباح الترك حتما، وذكر جماعة وجوب الصوم من عذر. ذكر تحت هذه المسألة مسائل، ومنها قوله رحمه الله تعالى: واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة فكونه المشهور. مندوب لغة المدعو لمهم، مأخوذ من الندب وهو الدعاء، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، حين يندبهم أي حين يدعوهم. فهل الندب بمعنى الدعاء مطلقا أو الدعاء لمهم؟ ثم قولان لأهل اللغة، صاب أنه الدعاء لمهم، ليس كل دعاء يطلق عليه ندب، وهو من حيث الجملة يطلق بمعنى الطلب. وعرفناه فيما سبق، هذا بحث قد مر معنا عند تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي، ذكرنا الواجب وما يتعلق به والمندوب وما يتعلق به، وعرفنا المندوب شرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، كما أن الواجب ما أثيب فاعله ويعاقب تاركه. قلنا يعاقب، الصواب أنه لا بأس بذكرها، وإن كان ثم من يعترض عليها. وليعاقب، الأصل أنه يعاقب من مات على ترك واجب أو فعل محرم، الأصل الذي دلت عليه النصوص أنه يعاقب، قد يعفى عنه لا يعفى، هذه مسألة أخرى أخروية تتعلق بالباري جل وعلا. أما نحن نعتقد أن كل من مات على معصية فيخشى عليه، يخشى عليهم ماذا؟ العقاب. قد يعاقب بالفعل لا يعاقب، قل هذا ليس من شأننا البتة، وإنما نبحث فيما خوطبنا به، وخوطبنا بأمر رتب الباري جل وعلا على أن من تركه حينئذ استحق العقاب، وإذا استحق العقاب هذا هو الأصل. فالأصل بدلالة النصوص أن كل تارك لواجب أنه مستحق للعقاب، ثم قد يعفى عنه أو لا يعفى عنه، ليس البحث في هذه المسألة. المندوب ما أثيب فاعله، فاشترك مع الواجب، اشترك مع الواجب، إذ الواجب يثاب فاعله قصدا، يعني لابد من النية كما مر معنا. كذلك المندوب أثيب فاعله قصدا كذلك، أما إذا فعل مندوب لا على وجه القصد بل اتفاقا أو من باب العادة ونحو ذلك، هذا لا ثواب عليه بتة، لا ثواب إلا بنية القربة، لا ثواب إلا بنية القربة. وأما الواجب الذي يصح دون نية، هذا الواجب المتعلق بحقوق العباد، وأما العبادات المحضة، العبادات المحضة هذه لا تصح إلا بنية، كالصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه عبادات محضة، وهي من أجل العبادات شرط صحتها نية قربة، ولم يعاقب تاركه، هذا احتراز عن الواجب. والمندوب من المسائل المهمة المتعلقة بالمندوب أنه يجوز تركه، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه، هذه من الفوارق المهمة. يعني يجوز لك ألا تتلبس بالمندوب، ألا تصلي الراتبة، لكن مع تركك للراتبة هل تعتقد أنها ليست بسنة؟ الجواب لا. إذن يجب ماذا؟ المحافظة على الاعتقاد مع الفعل أو مع الترك، فالاعتقاد لازم لأنه حكم شرعي فلا بد من اعتقاده، فهو واجب من هذه الحيثية، حينئذ يجوز تركه بمعنى التلبس به لا تفعله، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه، بمعنى أنك إذا تركت صوم يوم الاثنين لك أن تترك، لكن لا تعتقد أنه ليس بسنة وليس بمستحب، لأن اعتقاده يعتبر من الحكم الشرعي. وهذا الكلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن المندوب يجوز تركه لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه. قال في التحبير: المندوب شرعا ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب، ولم يعاقب تاركه مطلقا. قوله ولو قولا وعمل قلب أراد إشارة إلى تعداد المندوب، أنه قد يكون بالاعتقاد وقد يكون به باللسان وقد يكون به بالفعل، فليس المندوب متعلقا بالفعال بالجوارح فقط، وإنما قد يكون به باللسان كتلاوة القرآن مما لم يجب، وتلاوة الفاتحة في الصلاة هذه واجبة، تلاوة وتلاوة إذن منها واجب ومنها مستحب. كذلك الاعتقاد قد يكون مستحب كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالرضا بالمصائب، الرضا بالمصائب يعني بالمقدور إذا كان مصيبة، حينئذ هذا فيه نزاع، منهم من رأى أنه واجب ومنهم من رأى أنه مستحب. على القول بالاستحباب إذا عمل قلبي وهو مستحب، خوف من الله عز وجل، الإخلاص، المحبة، الرجاء، توكل، هذه أعمال قلبية وهي واجبة، بل هي منها ما هو ركن في الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. قال هنا في مسألة تتعلق بالندب، بعد أن عرفنا الندب ما هو، هل الندب مأمور به أم لا؟ هكذا صورها بعضهم، كان هذا التصوير ليس بصواب، فإنما اتفقوا على أن المندوب مأمور به باتفاق، لا خلاف بين البتة، وإنما الخلاف هل هو مأمور به حقيقة أو مجازا. فالخلاف فيما يطلق عليه بكونه مأمورا به، هل هو على وجه الحقيقة الذي هو استعمال اللفظ فيما وضع له بلسان العرب ابتداء، أو أنه من قبيل التجوز، هذا الذي وقع فيه النزاع، وكانت عبارة صاحب الأصل جمع الجوامع تقتضي أن الخلاف في ماذا؟ في كونه مأمورا به أو لا. وهكذا صور بعض الأصوليين، هل المندوب مأمور به أو لا، قولا واحدا مأمور به، وإنما الخلاف هل هو مأمور به على وجه الحقيقة أو على وجه المجازي. قال الناظم رحمه الله تعالى واختلفوا من أهل الأصول، اختلفوا إذن يختلفون ويتفقون كسائر أهل الفنون، يختلفون ويتفق، ثم مسائل وفاق ثم مسائل خلاف، والوفاق معلوم من محله، ومسائل الخلاف منها ما هو خلاف سائغ ومنها ما هو خلاف ضعيف، وهنا الخلاف لا ينبني عليه ثمرة، ولو كان الخلاف مذكورا في كتب الأصول على وجه القوة. قالوا اختلفوا أي أهل الأصول في ماذا؟ اختلفوا في مسألة وهي متعلقة بالندب، اختلفوا في الندب، هل مأمور حقيقة، هل هو أي الندب، هل هو أي الندب بمعنى ماذا؟ بمعنى المندوب، هل هو مأمور به، حذف الجار المجرور للعلم به وكذلك لي للنظم، هل هو مأمور به أي هل يطلق عليه لفظ المأمور به أي مسمى بذلك، هل يسمى بذلك أم لا؟ مأمور به، مأمور هذا لفظ، ولا شك أن اللفظ له هو لفظ وله معنى، معنى الذي يصدق عليه زيد هذا لفظ، له ماذا؟ له ما يصدق عليه الذي هو مسمى اللفظ، سمى اللفظ مأمور به، حينئذ له مسمى، المسمى قد يكون واجبا، قد يكون واجبا وقد يكون ماذا؟ مستحبا، إذن اللفظ شيء والمسمى باللفظ شيء آخر، اللفظ متحد هنا المأمور والمسمى به متعدد، لأن الواجب يسمى مأمورا به قولا واحدا حقيقة، والمندوب يسمى ماذا؟ يسمى مأمورا به. إذن قوله هل مأمور به أي هل يطلق عليه لفظ المأمور به أي مسمى بذلك، قال الناظم زيادة على صاحب الأصل حقيقة أي حال كونه حقيقة، حقيقة أو مجازا، أو مجازا، فيه خلاف، هذا الخلاف مبني على صيغة آمارا، هكذا تقرأ به بالتفكيك آمارا، خلاف فيه خلاف مبني على أن آمارا هل هو حقيقة في الإيجاب فقط أم أنه حقيقة في القدر المشترك وهو مطلق الطلاب، هذا الخلاف، هذا الخلاف. آمر، هل هو حقيقة في الإيجاب فقط؟ فإذا قلنا حقيقة في الإيجاب فقط صار المندوب ليس مأمورا به. لو قلنا آمر حقيقة في الإيجاب فقط، إذا قيل آمر لا يفهم منه للوجوب، فصار مرادفا لماذا؟ لصيغة إفعل، بصيغة إفعل فالوجوب حقيقة، وأفعل لدى الأكثر للوجوب. إذن نقول ماذا؟ ها، صيغة إفعل للوجوب عند بعضهم، آمر كذلك للوجوب. على هذا القول ماذا تستنبط؟ حرك ذهنك، المندوب ليس مأمورا به. طيب، قول الثاني آمر حقيقة في القدر المشترك. القدر المشترك هذا وجوده وجود ذهني، ما المراد به القدر المشترك؟ مطلق الطلب بقطع النظر عن كونه جازما أو ليس بجازم، هذه مسألة أخرى، هذه خاصية، خاصية هذه لا تميز، تخرج اللفظ عن مصدقه. حينئذ نقول آمر في القدر المشترك الذي هو الطلب، لا شك أن الإيجاب فيه طلب، والندب فيه طلب، كل منهما طلب. ولذلك قلنا الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف إما أن يرد على وجه الاقتضاء الذي هو الطلب، إما طلب فعل وإما طلب ترك. طلب الفعل قلنا على وجه الجزم أو لا على وجه الجزم، اشتركا في ماذا؟ في طلب طلب الفعل هو القدر المشترك، هذا وجوده وجود ذهن لا وجود له في الخارج. ليس عندنا طلب فعل ثم هو ليس بجازم ولا غير جازم أو يشمل النوعين. حينئذ نقول آمر قيل إنه حقيقة في القدر المشترك. على هذا القول صار الأمر آمر حقيقة في الإيجاب وكذلك حقيقة في الندب، هذا محل الخلاف. والصواب أن آمر حقيقة في القدر المشترك، حينئذ يطلق على الإيجاب أنه أمر ويطلق على الندب أنه أمر، كذلك يطلق على الإيجاب أنه أمر ويطلق على الندب أنه أمر. ينبني عليه مسألة عظيمة، قالوا الخلاف لفظي ليس كذلك بل الخلاف معنوي. إذا قيل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، حينئذ عندنا أن أمر ليس خاصا بالواجب وليس خاصا بالندب، فنحمله إن دلت قرينة على أن المراد به الإيجاب حملناه على الإيجاب، وإن لم تدل قرينة على الإيجاب لم يدل دليل على أن المراد بالأمر هنا الإيجاب، حينئذ لا بد من حمله على اليقين، واليقين ما هو؟ الندب. يقين هو إذن له ثمرة، له ثمرة. والصواب كما ذكرنا أن آمر حقيقة في مطلق الطلب قدر المشترك، حينئذ يصدق على الندب أنه مأمور به ويصدق على الواجب أنه مأمور به، ولذلك جاء استعماله مشتركا في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال هنا يأمر بالعدل والإحسان يعني ويأمر بالإحسان، وإيتاء ذي القربى يعني ويأمر بإيتاء ذي القربى، فهو معطوفات ومتعلق بالفعل الأول. حينئذ يأمر بالعدل، العدل كله واجب. قال والإحسان يعني يأمر بالإحسان، والإحسان منه واجب منه مستحب، إذن يأمر، استعمل لفظا واحدا وهو ماذا؟ ها، يأمر استعمله في الإحسان، والإحسان منه واجب فأمر به، والإحسان منه مندوب فأمر به، والأصل الحقيقة للمجاز. نرجع إلى الأصل، القاعدة أن استعمال اللفظ إنما يطلق في حقيقته. وأمر بالمعروف وأمر بالعرف، ها، العرف المعروف منه واجب ومنه مستحب. قال وأمر، دل ذلك على ماذا؟ على أن آمرة تستعمل في الإيجاب وتستعمل في الندب. قال هنا واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة أو مجازا. لما ذكر حقيقة عرفنا أن الندب يقابله ماذا؟ ها، المجاز. حينئذ ذكر الأول الأصل وترك الثاني لأنه مبني عليه، ففيه إشارة إلى أن الخلاف في كون حقيقة أو مجاز وليس بكون مأمورا به أو لا، فمحل خلاف أنه مأمور به. قال فيه خلاف مبني على أن آمار حقيقة في الإيجاب كصيغة إفعل، هاتان مسألتان يظن البعض أنهما بمعنى واحد وقد قيل به، لكن الصواب أن أمر هذه مسألة، وصيغة افعل هذه مسألة أخرى. افعل حقيقة في الإجابة، مجاز في الندب، أمر حقيقة في الإجابة وفي الندب، صحيح؟ افعل حقيقة في الإجاب مجاز في الندب، وافعل لدى الأكثر للوجوب يعني حقيقة. نحن نقول ماذا إذا جاء صيغة افعل؟ متى نقول للندب؟ نحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة صارفة، حيث القرينة انتفت نحمل على ماذا؟ على الإجابة. إذا وجدت قرينة حملناه على الندب، ما احتاج إلى قرينة هو المجاز، وما لا يحتاج فهو الحقيقة. إذن صيغة افعل كمسألة أصولية هي حقيقة في الندب. كلما وجدت صيغة افعل في القرآن وفي السنة فقل بالإجابة، دلت على الوجوب، إلا إذا دل دليل، وهذا الدليل يجب أن يكون آية أو حديثا أو إجماعا كما قال ابن حزم. قرينة لابد أن تكون شرعية، حينئذ نصرف اللفظ من دلالته الحقيقية على الإجابة إلى الندب، فاستعماله في الندب يكون مجازا. وأما صيغة أمر فهو حقيقة في الأمر الجازم وغير الجازم، فدخل فيه الندب. فرق بين مسألتين. إذن أمر قال هنا في خلاف مبني على أن أمر حقيقة في الإجابة كصيغة افعل، سوى بعض الأصوليين بين أمر وبين صيغة افعل، كما أن صيغة افعل حقيقة في الإجابة كذلك أمر حقيقة في الإجابة. حينئذ ينبني على قوله ماذا؟ أن الندب ليس مأمورا به حقيقة، وإن سمي في قوله تعالى يأمر بالعدل والإحسان فهو مجاز. قيل استعمل اللفظ في الحقيقة والمجاز، قلنا لا مانع عند الأصوليين أن يستعمل اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز، لا إشكال فيه. إذن لا إشكال على هذا القول، فلا يعترض عليه بأنه جمع بين قوله يأمر في اللفظ الواحد استعمل في ماذا؟ في العدل وهو واجب، يأمر بالعدل فهو إيجاب، واللفظ نفسه ذاته في نفس الوقت استعمل في ماذا؟ في الإحسان، ومنه ماذا؟ منه ندب. إذا استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه، هذا جائز عند كثير من الأصوليين، وهذه من الفوارق التي قد يخطئ فيها كثير من الناس في مسألة المجاز عند الأصوليين وعند البيانيين. عند الأصوليين أكثرهم لا يشترطون القرينة الصارفة، عند البيانيين إجماع لا يحمل اللفظ على مجازه إلا بقرينة. فرأيت أسدا عند البيانيين قولا واحدا الحيوان المفترس، ولا يجوز حمله على الرجل الشجاع إلا إذا أتت قرينة، رأيت أسدا يخطب جاز. أما عند الأصوليين رأيت أسدا، أسدا يحتمل الحيوان المفترس ويحتمل الرجل الشجاع، أين القرينة؟ قال أولئك البيانيون، نحن أصوليون. إذن فرق بين النوعين، ولذلك ثم فوارق بين المجاز والاستعارة والكناية عند الأصوليين عنها عند البيانيين، ولو وجد من عنده همة يجمع الفوارق بين البابين لكان حسنا. ولذلك أثر على الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه، وأمر بالعرف وافعلوا الخير، افعلوا خيرا، افعل هذا أظهر من السابق. افعل قلنا الأصل فيه ماذا؟ بدلالة الشرع والعقل واللغة أنها للإيجاب. وافعلوا الخير، الخير منه واجب ومنه مستحب، إذن استعمل افعل في الحقيقة وفي المجاز. أين القرينة؟ ليس عندنا قرينة، ليس عندنا قرينة، هذا يؤكد مذهب الأصوليين. قال هنا أمر حقيقة في الإيجاب كصيغة افعل، فإن أمر حقيقة فيها فلا يسمى، يعني على هذا القول، على هذا القول لا يسمى المندوب مأمورا به، هكذا لا يسمى لابد من التقدير، هكذا عبارة بعض الأصوليين، لابد من التقدير فلا يسمى حقيقة. أما كونه يسمى فهو قول واحد بأن الأمر يسمى، بأن المندوب يسمى أمرا، لكنه على هذا القول لا يكون حقيقة إنما يكون مجازا، أو أمر حقيقة في القدر المشترك بين الإيجاب والندب. وما هو القدر المشترك بين الإيجاب والندب؟ هو مطلق الطلب، كل منهما طلب. إذا رجعت إلى الأصل في بيان الحكم الشرعي، تعريف خطاب الله المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء، ما المراد بالاقتضاء؟ قلنا المراد به الطلب، دخل تحته أربعة أنواع من الأحكام الشرعية، لأن الاقتضاء الذي هو طلب إما طلب فعل وإما طلب ترك. طلب الفعل إما على وجه الجزم أو لا، الأول الواجب والثاني الندب. طلب ترك كذلك على وجه الجزم أو لا، الأول التحريم والثاني الكراهة. إذن أربعة أحكام شرعية دخلت تحت قوله بالاقتضاء. إذن بالاقتضاء قدر مشترك، قبل أن تقسمه إلى جازم وغير جازم نقول هذا قدر مشترك. آمر حقيقة في القدر المشترك بقطع النظر عن كونه جازما أو غير جازم. قال أو في القدر المشترك بين الإيجاب والندب، أي طلب الفعل، فيسمى حقيقة، فيطلق على المندوب أنه مأمور به حقيقة. قال أما كونه مأمورا به بمعنى أنه متعلق الأمر، أي صيغة افعل، لأن صيغة افعل تدل على ماذا؟ تدل على الندب، لكنه مجازا، هذا لا إشكال، لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. وإنما أمر هو الذي فيه نزاع، هل يدل حقيقة أو لا. أما افعل فتدل على الندب حقيقة أو مجازا. ها، لا، افعل تدل على الندب حقيقة أو مجازا؟ مجازا، ليس حقيقة، ليس حقيقة، وليس مجمعا عليه، في خلاف، لكن الجمهور على أن صيغة افعل تدل على الوجوب، هكذا الجمهور عند الأصوليين، ونحن نقول إجماع الصحابة على أن صيغة افعل تدل على الوجوب. قال هنا أما كونه أي الندب مأمورا به بمعنى أنه متعلق الأمر أي صيغة افعل، هذا فلا نزاع فيه البتة، سواء قلنا إنها أي صيغة افعل مجاز في الندب أم حقيقة فيه كالإيجاب، وهذا خلاف يأتي فيه في محله. والكلام هنا في الأمر أمر، لا في صيغة افعل، البحث في أمر لا في صيغة افعل. والأمر مقول على الواجب والندب بالحقيقة، وافعل مختصة بالوجوب. إذن أمر على الصحيح مقول أي محمول على الواجب والندب بالحقيقة، فيسمى الواجب مأمورا به حقيقة، ويسمى المندوب مأمورا به حقيقة، هذا الصواب. وأما افعل فهي مختصة به بالواجب، فلا يدخل المندوب تحتها إلا على وجه المجاز، بأن تدل قرينة تصرف اللفظ عن أصله إلى مجازه. فالندب مأمور به حقيقة ولا يدخل فيه صيغة افعل، وهذه طريقة الآمدي وطريقة الرازي، أنه لا فرق بين الأمر وصيغة افعل. عند الرازي الفقر الذي يسمى الإمام، لا فرق عنده بين الأمر وبين صيغة افعل، فإذا قيل صيغة افعل هذه حقيقة في الواجب، كذلك الأمر لا فرق بينهما. والصواب الفرق بينهما أن آمر يختلف عن افعل لغة وشرعا، لغة وشرعا، وكذلك دلالته العقل. قال الناظم واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة على تقدير أو مجازا، فكونه المشهور، فكونه أي فكون الندب مأمورا به حقيقة هو القول المشهور، فكونه المشهور، فكونه يعني كون الندب مأمورا به على الوجه الذي نطق به الناظم الذي هو الحقيقي مشهور، يعني هو القول المشهور، هو القول المشهور. والشهرة كما هو معلوم وضوح الأمر، لذلك سمي الشهر شهرا. قال فكونه أي كون الندب مأمورا به حقيقة هو المشهور، أي هو القول المشهور، حينئذ يكون صفة للموصوف محذوف. مشهور عند من؟ عند الأصوليين، لأن البحث هنا بحث أصولي، إذن مشهور عند الأصوليين. وعبارة صاحب الأصل جمع الجوامع، قال وفي كون المندوب مأمورا به خلاف، هذه العبارة فيها شيء من النظر. لماذا؟ لأن مفاد العبارة أن المندوب هل هو مأمور به أو ليس مأمورا به، سواء على وجه المجاز أو الحقيقة، حينئذ نفى كون المندوب مأمورا به مجازا، وليس أو ليس البحث في هذا. قال وفي كون المندوب مأمورا به أو لا خلاف. عندنا مسألتان، المندوب مأمور به أو لا، المندوب مأمورا به حقيقة أو مجازا، فرق بين المسألتين. الثاني لا خلاف أن المندوب يسمى مأمورا به، وعلى الأول لا، لا يسمى مأمورا به. قال الزركشي وظاهر كلام المصنف أن الخلاف في كونه مأمورا به أم لا، وظاهر كلام المصنف في كونه مأمورا به أم لا، وإنما الخلاف في أنه حقيقة أو مجاز، خلاف هل هو حقيقة أو مجاز. قال السيوطي في شرحه فالتصريح بحقيقة يعني في النظم وذكر الترجيح من زيادته، من زيادته هو، حينئذ نص على أن الخلاف إنما هو في كونه حقيقة أو لا. ثم المصنف في الأصل ما رجح، حينئذ صور المسألة في ماذا؟ كونه مأمورا به أو لا، وترك حقيقة وهي جوهر المسألة. ثانيا لم يرجح، قال خلاف، والذي يذكر المسألة دون أن يرجح استوى ذكرها وعدم ذكرها، كذلك يعني ما الفائدة من ذكرها إلا أن يقال بأنه أراد أن يذكر أن هذه المسألة قد وقع فيها نزاع، وهذا ماذا الذي يستفاده منه؟ لو قال قائل الماء فيه خلاف ثلاثة أو اثنان ولم يرجح، ماذا استفاد السامع؟ لم يستفيد شيئا. النجس بالتغير عدم التغير إذا كان دون قلتين، إذن ماذا استفاد؟ لم يستفيد شيئا. فالكاتب والشارح إذا لم يرجح في الغالب هذا وجوده وعدمه سواء، وجوده وعدمه سواء. قال فالتصريح بحقيقة وذكر الترجيح، لأنه قال فكونه المشهور، يعني كونه مأمورا به حقيقة هو القول المشهور، هو القول المشهور. وهذا يعترض على صوت كون ماذا ترجيح هنا بمرجح ضعيف، لأنه ليس كل ما اشتهر كان راجحا، قد يشتهر ويكون قولا ضعيفا. إذن هو رجح نعم، لكنه رجح بطريقة مرجوحة، لأن الشهرة والكثرة هذه ليست علامة على الحق، ولذلك قد يكون قول الجمهور ولا يكون ماذا ولا يكون راجحا فيه في نفسه. فقوله وذكر الترجيح من زيادة، لا شك أنه ذكر الترجيح، لكنه قوله المشهور فيه إشارة إلى أنه قد رجح من جهة الشهرة والكثرة، وهذا ليس بمرجح فيه في نفسه، بل المرجح يكون بذكر الدليل سواء كان في مقام ذكر أصول الفقه أو غيره. والصحيح أنه مأمور به حقيقة، بناء على أن صيغة أمر حقيقة في القدر المشترك بين الإيجاب والندب أي طلب الفعل كما ذكرنا، ولدخوله في حد الأمر لانقسام الأمر إليهما وهو مستدعى ومطلوب. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه تأملها تشرح لك المسألة من أصلها، الإحسان منه واجب ومنه مندوب قطعا، وإيتاء ذي القربى كذلك منه واجب ومنه مندوب، وقال يأمر في الجميع في الثلاثة أمر بها. إذن الإحسان مأمور به أو لا؟ هنا مأمور به، وهو على مرتبتين، واجب مأمور به أو لا؟ مأمور به. ندب مأمور به أو لا؟ مأمور به. إذن أخبرنا عنه بكونه مأمورا به، وإذا دل الدليل الشرع على ذلك فهو الأصل، وحينئذ نحمل على حقيقته. وإطلاق الأمر عليه والكتاب والسنة والأصل الحقيقة لا المجاز، لا يقول أن قائل أن هذا إطلاق مجازي، قلنا هذا يحتاج إلى قرينة على طريقة البيانين، حينئذ قل هذا لا، ثم قرينة وثم علاقة، فرق بين مسألتين. والأصل الحقيقة، ولأنه طاعة الامتثال الأمر. قال في التحبير وهو مأمور به حقيقة عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما، يعني أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد، قول المشهور عند الأكثر أنه مأمور به حقيقة. وحكاه ابن عقيل عن علماء الأصول والفقهاء، يعني ادعى أنه قول لجميع الأصولين، هذا فيه نظر. وحكى ابن الصباغ في العدة أنه مأمور به حقيقة عند أكثر أصحابه، ونقله أبو الطيب عن نص الشافعي. وعند أبي الخطاب والحلواني ضم الحاء وإسكان اللام والحنفية وبعض الشافعية منهم أبو حامد وغيره أنه مجاز، يعني عند أبي الخطاب والحلواني والحنفية وبعض الشافعية منهم أبو حامد وغيره أنه مجاز. أبي الخطاب هذا حنبلي يعني من عندنا، وكذلك الحلواني والحنفية وبعض الشافعية منهم أبو حامد وغيره، محمد الغزالي، أنه مجاز. إذن ثم قولان. وذكر الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المرغب فيه من غير أمر، مرغب فيه من غير أمر، قد يأتي نعم قد يمدح ويثنى عليه دون أن يؤمر به، رغب فيه أو لا رغب فيه. المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرا حقيقة؟ فيه أقوال لنا، ثالثها طاعة لا مأمورا به، طاعة لا مأمورا به. هذه وإن ذكرها صاحب التحبير في هذا الموضع لكن الظاهر أنها ليس لها مناسبة. لماذا؟ لأن البحث ليس فيما أثنى عليه الشارع ولم يأمر به هل يسمى مأمورا به حقيقة أو لا، البحث في ماذا؟ فيما أمر به الشارع، يعني جاءت لفظ آمر هل نحمل على الندب أو لا، حينئذ هذا محل النزاع في كونه حقيقة أو مجاز. أما كونه مرغبا فيه ولم يأمر به وإنما أثنى على فاعله أو على ذات الفعل أو رتب ثوابا عليه حينئذ ولم يأمر به، هذه مسألة أخرى. إذن ثم قولان، ولا نجعل ما ذكره شيخ الإسلام هنا قولا ثالثا، وإنما هما قولان، مأمور به حقيقة، مأمور به مجازا. دليل القول الأول أنه مأمور به حقيقة، أولا دخوله في حد الأمر، يعني يشمل حد الأمر، لأنه عرف الأمر بماذا؟ استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، هكذا على ما شاع، على ما شاع عند أهل الاستدعاء. والاستدعاء هذا أمر معنوي، والأمر صفة لللفظ. انتبه، هذه أشعرية مغلفة، أشعرية مغلفة. عندهم من قواعدهم أن الذي يعتبر مطابقا ابتداء هو ما يذكر جنسا في الحد، حينئذ إذا كان الذي ذكر جنسا في الحد إنما هو معنى، حينئذ يكون المعرف ماذا؟ يكون معنى من المعنى، وهذا الذي أراده الأشاعرة. لذلك الأمر والنهي عندهم المراد به في التعريف ماذا؟ الأمر النفسي والنهي النفسي والعام النفسي وسائر التعريفات، إنما المراد بها ما يكون في النفس، بناء على أن الأمر نوع من أنواع كلام الباري جل وعلا، وكلام الله تعالى ماذا؟ نفسي. ولذلك الذي يجري على قواعد السنة والجماعة أن يعرف الأمر بأنه اللفظ الدال على الطلب، هكذا إلى آخره، لابد أن نأتي بماذا؟ اللفظ. وإذا جعلنا الإشارة المفهمة تدل على الوجوب وهو الصحيح، أو الترك قد يدل على الوجوب ونحوه، حينئذ نقول نأتي بلفظ ما فنفسره باللفظ، ونفسره بماذا؟ بالإشارة المفهمة أو بالكتابة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتب وقال أسلم تسلم، أمره بالإسلام أو لا أمره، مع كونه مكتوبا. عند كثير من أهل الأصول هذا لا يعتبر من صيغ الأمر، وإنما صيغ الأمر خاصة بماذا؟ بالقول فقط، باللفظ. أما ما لم يكن كذلك فلا يسمى أمرا، يأتي بحث إن شاء الله تعالى. المراد هنا أن تصدير حد الأمر بالاستدعاء هذا لا يسلم، بل هو أشعرية مغلفة، لأن الاستدعاء معنى من المعاني، من لم يعرف قواعدهم في التعريفات المنطقية قد يلتبس عليه الأمر، قل لا بأس به، لأنه جعلوه ماذا؟ استدعاء بالقول، قل لا، اجعل القول هو الأصل، قول الذي يدل على الاستدعاء. أما أن تجعل الاستدعاء وتجعل القول فرع، قل لا، هذا لا يسلم. إذن نقول المراد بالأمر على ما شاء عندهم استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وعرفنا أن وجه الاستعلاء ليس بشرط، وسيأتي بحث إن شاء الله تعالى. والاستدعاء المراد به ماذا؟ الطلب، مراد به الطلب، والمندوب مستدعا ومطلوب، فدخل في الحد أو لا؟ دخل في الحد، دخل في الحد. حينئذ إذا قلنا الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، هذا الحد يشمل ماذا؟ يشمل المندوب ويشمل الواجب، إذا دخل في الحد. وإذا دخل في الحد جاز أن يقال المندوب مأمورا به حقيقة، هذا المراد به. قال في المستصفى: أما المندوب فإنه مقتضى أي مطلوب ومستدعى، كما أن الواجب مطلوب ومستدعى، لكن مع إسقاط الذم عن تاركه. إذن اشتركا وافترقا، هذا الذي أراد أن يبينه. اشتركا في ماذا؟ أن الواجب والمندوب كل منهما مطلوب مستدعى مقتضى، إلا أن الواجب يذم تاركه والمندوب لا يذم تاركه. ولذلك قال: وأما المندوب فإنه مقتضى. وإذا كان مقتضى دخل في الحد، لأن قوله استدعاء الفعل بالقول، شمل الواجب وشمل المندوب، فإخراجه يحتاج إلى قرينة، وهم لم يريدوا ذلك البتة. قال: فإنه أي المندوب مقتضى، لكن مع إسقاط الذم عن تاركه، والواجب مقتضى كذلك كالمندوب، كل منهما مقتضى لكن مع ذم تاركه. ولذلك قلنا: يعاقب تاركه الواجب، المندوب لا يعاقب تاركه. هذا الفرق بين النوعين، لكن مع ذم تاركه إذا تركه مطلقا أو تركه وبدله. إذن كل منهما مقتضى، المندوب مقتضى والواجب مقتضى، فدخل في حد الأمر، وإذا دخل في حد الأمر صار المندوب مأمورا به كما أن الواجب مأمور به. وبناء على ذلك فإن المندوب يدخل في حقيقة الأمر كما دخل الواجب لاشتراكهما في شيء واحد، وهو أن كل منهما مستدعى مطلوب، فهذا يصدق عليهما كصدق الحيوان، وهو اسم واحد على الإنسان والفرس. إذا قلنا الحيوان يطلق على الفرس وعلى الإنسان، إذن المراد به ماذا؟ القدر المشترك، القدر المشترك. فإطلاق الحيوان على لفظ الإنسان لا يخرجه عن كونه يطلق كذلك على الفرس. كذلك الشأن في الأمر، الأمر المراد به المستدعى المقتضى، الأمر المراد به الشيء المستدعى المقتضى المطلوب، يصدق على الواجب ويصدق على المندوب. إذن له فردان، كما أن الحيوان له فردان إنسان وفرس، كذلك الأمر له فردان، له أحاد، الواجب والمندوب. كما أن الحيوان يطلق على الفرس حقيقة ويطلق على الإنسان حقيقة، كذلك الأمر يطلق على الواجب حقيقة ويطلق على المندوب حقيقة، لا فرق بينهما البتة. قال: فهذا يصدق عليهما كصدق الحيوان، وهو اسم واحد على الإنسان والفرس، مع أن الإنسان له حقيقة مغايرة لحقيقة الفرس، الإنسان حيوان ناطق والفرس حيوان صاهر، إذن افترقا، كل منهما مفارق للآخر، فافترقا في الحقيقة واتحدا في الجنس. كذلك الواجب والمندوب افترقا في الحقيقة واتحدا في الجنس الذي هو مطلق الطلب. فكذلك الواجب والمندوب يصدق عليهما اسم واحد، وهو أن كل منهما مأمور به حقيقة، إلا أن الأمر في الواجب أمر جازم، والأمر بالمندوب أمر غير جازم، والقيد بالجازم غير جازم لا يخرج عن هذه حيثية، كما أننا قيدنا الإنسان بكون حيوانا ناطقا، وقيدنا الفرس بكون حيوانا صاهلا، فالقيد بالناطق والصاهل لم يخرج عن كونه يصدق على كل منهما حيوان. كذلك الشأن في الواجب والمندوب. قال الطوفي في شرح بلبل: وكل قسم قسم أقساما كقاعدة، فاسم ذلك الشيء صادق على كل واحد من تلك الأقسام. إذا قسم شيء إلى أقسام، قاعدة ما هي؟ إذا قيل الكلمة اسم وفعل وحرف، إذن الكلمة تصدق على الاسم فيقال الاسم كلمة، والكلمة تصدق على الفعل فيقال الفعل كلمة، والكلمة تصدق على الحرف فيقال الحرف كلمة. كذلك الحيوان ينقسم إلى فرس وإنسان وحمار إلى آخره، فيصدق على كل واحد منها أنه حيوان. كذلك الأمر ينقسم إلى واجب ومندوب، فيصدق على الواجب أنه مأمور به، ويصدق على المندوب أنه مأمور. إذن قاعدة التقسيم يجب تطبيقها في هذا المقام، فما كان مقسما إلى أشياء نقول هذه الأشياء يجب أن يصدق عليها اسم المقسوم، وكل شيء قسم أقسامه كقاعدة عامة، فاسم ذلك الشيء صادق على كل واحد من تلك الأقسام. صادق بمعنى ماذا؟ محمول، يعني يصدق عليه بمعنى أنه يحمل عليه فيخبر عنه، هذا المراد. كما إذا قلنا الحيوان إما ناطق أو غير ناطق كالفرس والشاة والطائر، فاسم الحيوان صادق على الجميع، فكل واحد من هذه يسمى حيوانا، فكذلك الأمر يصدق على الواجب والندب، فهذا معنى قولنا مورد القسمة مشترك بين أقسام ذلك المعنى، فيكون المندوب مأمورا به كما أن الواجب كذلك. وهذا هو الدليل الثاني، وهو أن مورد القسمة يصدق على كل فرد من الأقسام. وثانيا الدليل الثاني انقسام الأمر إليهما، يعني الأمر ينقسم إلى ماذا؟ باتفاق الأمر ينقسم إلى ماذا؟ أمر جازم وأمر غير جازم، بدليل التقسيم السابق في تعريف الحكم، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، عرفنا اقتضاء المراد به الطالب، ثم قلنا ماذا؟ جازم وغير جازم. إذن تقسيم هذا معتبر وهو أصل، انقسام الأمر إليهم كما هو شائع عند الفقهاء وأهل اللغة، أن الأمر قسمان، أمر إيجاب أو أمر إيجاب وأمر ندب واستحباب. ومن المتقرر أن مورد القسمة مشترك بين القسمين ضرورة، فثبت أن المندوب مأمور به حقيقة كالواجب. قال الآمدي: كيف وقد شاع وذاع إطلاق أهل الأدب قولهم بانقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب؟ يعني كيف ينكر هذا بكونه حقيقة فيه في المندوب، وقد شاع وذاع عند أهل الأدب وغيرهم بكون الأمر ينقسم إلى ماذا؟ أمر إيجاب وأمر ندب. وهذا لا يكاد أن يخلو كتاب في أصول الفقه عن ذكر هذه الفائدة. ثالثا من الأدلة الدالة على أن المأمور على أن الندب مأمور به حقيقة إطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة، يعني جاء تسميته ماذا؟ أمرا. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وجل الاستدلال ذكرناه سابقا، والأصل الحقيقة للمجاز، إذن أطلق الأمر على الإحسان المستحب حقيقة حقيقة، والأصل ماذا؟ الأصل حقيقة، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز، إذا لم يستحل حينئذ ماذا؟ بقينا على الأصل، وهو حمل اللفظ على حقيقته. فثبت أن الأمر يطلق على المندوب كما يطلق على الواجب، فالمندوب مأمور به حقيقة كالواجب. ومثل قوله تعالى: وأمر بالمعروف، ومن ذلك ما هو مندوب، هذا أصرح دليل، أصرح دليل هو هذا المعنى، هو أن الشارع بارجا لو على أطلق لفظ الأمر على المندوب، والأصل الحقيقة، فيجب حمله على حقيقته ولا يصرف إلى المجاز إلا بقرينة. ورابعا أنه طاعة لما فيه من امتثال الأمر، هل المأمور به طاعة أو لا؟ طاعة قطعا، فإذا صلى الراتبة حينئذ أطاع الله عز وجل، إذا اعتكف أطاع الله عز وجل، إذا تلا قرآن أطاع الله عز وجل، إذن هو طاعة لما فيه من امتثال الأمر، أمر بتلاوة القرآن فامتثل، أمر بالاعتكاف فامتثل، أمر بصيام الاثنين والخميس فامتثل، فإن امتثال الأمر يسمى طاعة، ولهذا يقال فلان مطاع الأمر، فلان مطاع الأمر، وكل طاعة مأمور بها، كل طاعة مأمور، أطيع الله أمر بماذا؟ بالطاعة، والطاعة منها مأمور به أو لا؟ مأمور به، إذن دل على أن المندوب مأمور به. إذن أنه طاعة لما فيه من امتثال الأمر، فإن امتثال الأمر يسمى طاعة، لهذا يقال فلان مطاع الأمر، وكل طاعة مأمور بها حقيقة. قال ابن عقيل: لا يجوز غيره عند أهل اللغة، لا يجوز غيره عند أهل اللغة، الطاعة مأمور بها، والممتثل يسمى ماذا؟ يسمى مطيعا، ولذلك يقال فلان مطاع الأمر إذا امتثل أمره. ولا شك أن كل طاعة مأمور بها حقيقة لقوله تعالى: أطيعوا الله، وأطلق أطيعوا الله في ماذا؟ في الواجبات دون المندوبات، أو أنه عام؟ هو عام. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الله من يطع الرسول، جاءت الأوامر هنا مطلقة، فدل على أن الطاعة مأمور بها، ومن الطاعة ما هو مندوب، هذا وجه تقرير الدليل. قال الطوفي: والمقدمتان ظاهرتان، وأما أن كل طاعة مأمور بها، كل طاعة مأمور بها، فلقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا فعل أمر، إذا قال صلوا ما هو المأمور به؟ الصلاة. إذن واضح هذا، صلوا زكوا، المأمور به عين الصلاة وعينه عين الزكاة. أطيعوا الله، المأمور به ماذا؟ الطاعة. الطاعة ما هي؟ امتثال الأمر. وإذا فعل مندوبا امتثل أمرا أو لا امتثل أمرا، إذن حصلت الطاعة فصار مأمورا به، صار مأمورا به. وقول عليه السلام بلسان الحال والمقال في غير موضع: أطيعوني، ولأن الطاعة امتثال الطلب، وامتثال الطلب مأمور به، فالطاعة مأمور بها، هذا وجه حسن. ويعني امتثال الطلب أن الشارع إذا طلب منا شيئا أمرنا بامتثاله، إذا طلب شيئا طلبه لماذا؟ عبثا سدى؟ لا، وإنما أراد به ماذا؟ الامتثال، يعني العمل. فإذا كان كذلك فصار طاعة، والطاعة مأمور بها. قال كقوله: صلوا واستاكوا. قال في المستصفى غزالي: وقال قوم: المندوب غير داخل تحت الأمر. المندوب غير داخل تحت الأمر، يعني لا يكون مأمورا به، وهذه غير المسألة، غير المسألة، قلنا مسألتان: المندوب مأمور به أو لا، المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا. قال غزالي: قال قوم: المندوب غير داخل تحت الأمر، وهو فاسد من وجهين. أحدهما أنه شاع في لسان العلماء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، والثاني أن فعل المندوب طاعة بالاتفاق، والثاني هو الشاهد فيه في هذا الدليل. دليل القول الثاني، إذن هذه أدلة ماذا؟ القول الأول وهو أنه مأمور به حقيقة ولا يعدل عنه إلا لدليل، وليس ثم دليل. وأعظم ذلك ما جاء في إطلاقه في الكتاب والسنة أن أمر يصدق على المندوب. ودليل القول الثاني، أولا قالوا إن الله عز وجل يعني أمر لا يطلق على المندوب به، على المندوب إليه حقيقة، وإنما يطلق عليه مجازا، يعني إذا وجد ذلك في الشرع فهو مجاز لا لحقيقة. ما الدليل؟ قالوا جاء استعمال أمر في الواجب، جاء استعمال أمر في الواجب، لما استعمل أمر في الواجب دل على اختصاصه به، فإذا أطلق على المندوب صار ماذا؟ صار مجازا، صار مجازا. قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذا أمر فخالفت أمره احذر من الفتنة والعذاب الأليم، دل على ماذا؟ على أن أمر للواجب، تحمل على ماذا؟ على الواجب. فإذا أطلق أمر لا على الإيجاب وإنما على الأمر، الأمر لا يقال فيه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا لا يقال في المندوب. إذن خصوا الأمر به بالإيجاب لهذه القرينة. قال: والمندوب لا يحذر فيه ذلك. عرفت وجه الاستدلال؟ أن قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره رتب العقوبة عند مخالفة الأمر، ومتى تترتب العقوبة عند مخالفة الأمر؟ إذا كان واجبا، أثيب فاعله وعوقب، استحق العقاب تارك. ولذلك هذا دليل يصح لما ذكرناه سابقا، الاعتراض دائما يعترض على تعريف الواجب بأنه يستحق العقاب، قالوا لا، لا يستحق، من الذي أدرى؟ قد يعفو عنه. قل لا، هذه الآية تدل على أن كل من خالف الأصل ماذا؟ أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. إذن العقوبة هي الأصل، والعفو هذا فرع وليس بأصل، ولذلك ترتب العقوبة في الأصل يرتب على كل تارك للواجب، وأما العفو هذا لا، لا نستطيع أن نقول هذا يعفى عنه، لكن نقول هذا ماذا؟ يخشى عليه العقوبة، لأن لا نجزم به بذلك، لأنه قد يعفى عنه في الآخر، أما في الدنيا فلا نحكم عليه بذلك البتة. قال هنا: فالآية دالة بمنطوقها أن الواجب هو الذي يترتب عليه على تركه العقاب، وعبر عن الواجب هنا في هذه الآية بالأمر، فدل على اختصاصه بها. رد هذا الاستدلال يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، ونحن نقول به لكن يجوز صرفه إلى الندب بدليل ولا يخرج بذلك عن كونه أمرا كما ذكرنا في دليلنا، بمعنى أن قوله عن أمره المراد به أحد أنواعه وهو ماذا؟ الإيجاب، بدليل ماذا؟ بدليل القرينة الدالة. ونحن إذا جاء لفظ أمر، يعني لو أردنا أن نرتب هنا نرتب كما رتبنا في صيغة إفعال، صيغة إفعال هل تدل على الوجوب أو لا؟ نقول ما محل الخلاف، يعني يحكى عن الأصوليين خلاف، وأفعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب وقيل للمطلوب، وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للندب، تفاصيل عند الأصوليين. حينئذ نقول صيغة إفعال لها أحوال، إما أن تقترن بها قرينة أو لا، والقرينة هذه إما أن تكون دالة على الوجوب أو على الندب، هاتان الصورتان ليست داخلتين في الخلاف، يعني صلي وإلا قتلتك قولا واحدا، ما هو؟ ها، للإيجاب. صلي وإلا قتلتك قولا واحدا للإيجاب، بمعنى أنها لا تحمل على الندب. هل هذه محل خلاف؟ الجواب لا. صلي إن شئت قولا واحدا للندب، هل هي محل خلاف؟ هل تحمل على الوجوب؟ الجواب لا. إذن معرفة محل النزاع هذا يسهل عملية فهم الخلاف. إذن هاتان الصورتان جاءت فيهما صيغة افعل، حملت الأولى على الإيجاب باتفاق بإجماع، وحملت الثانية على الندب باتفاق بإجماع، وليست هي محل النزاع. ما هي محل النزاع؟ افعل، ولم تأتي قرينة تدل على الوجوب، انتبه، لم تأتي قرينة بهذا التفصيل، لم تأتي قرينة تدل على الإيجاب، ولم تأتي قرينة تدل على الندب. إذن انتفاء القرينة ليست دائما تدل على عدم الإيجاب، صحيح؟ القرينة المتصلة بصيغة إفعل ليست دائما، كما قد يتبادل الذهن، ليست دائما تدل على عدم الإيجاب، لا، قد تأتي قرينة تدل على ماذا؟ على الإيجاب. والآية التي معنا اتصلت بها قرينة تدل على الإيجاب. إذن صيغة إفعل قد تطلق ويصاحبها، قد تطلق عن القرينة وقد لا تطلق عن القرينة. القرينة قد تكون دالة على الندب وقد تكون دالة على ماذا؟ على الإيجاب. آمر قلنا يحمل على المعنيين حقيقة، لكن قد يقترن به قرينة يدل على ماذا؟ إذا قلنا، انتبه قاعدة، إذا قلنا آمر في القدر المشترك صار لفظا مجملا، عرفت هذا؟ إذا قلنا الصحيح أن المندوب مأمور به حقيقة صار ماذا؟ صار لفظ آمر مجملا، بمعنى أنك لا تعمل به حتى ماذا؟ حتى تأتي قرينة تميز هذا أو ذاك، وإلا حملته على ماذا؟ على اليقين. حينئذ يأتي التفصيل في أمر كالتفصيل في صيغة افعل، قد تأتي قرينة تدل على الندب يتصل به، وقد تأتي قرينة تدل على ماذا؟ على الإيجاب، وقد لا تأتي قرينة. إذا لم تأتي قرينة حينئذ قلنا هذا مجمل، نحتاج إلى مفصل، إلى مرجح. فإذا جاءت قرينة تدل على الإيجاب قلنا آمر هنا تدل على الإيجاب، هل يصلح هذا دليلا على رد قولنا بأن المندوب مأمور به حقيقة؟ الجواب لا، لا يصلح ذلك. إذن هذه الآية ليست في مقام الاعتراض على القول الأول، لماذا؟ لأنه استعمل آمر وقيده بقرينة تدل على أن المراد به هنا الإيجاب وليس مطلق الأمر، وبحثنا في ماذا؟ في مطلق الأمر، تبين هذا. ثانيا قول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومعلوم أن السواك مندوب، وهو نفى ماذا؟ لأمرتهم، إذن لم يأمرهم، إذن كيف يقال بأن السواك مندوب إليه ونقول هو مأمور به حقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم قد نفى؟ نقول هذا يؤخذ من أدلة أخرى، لأمرتهم أمر إيجاب. إذن المنفي هنا ماذا؟ أحد نوعي الأمر وهو أمر الإيجاب. قالوا هنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، الحديث متفق عليه، وقد ندبهم إلى السواك، ندبهم إلى السواك، علم أن الأمر لا يتناول المندوب. قال الطوفي في تقرير دليلهم ولو كان المندوب مأمون، يقرر دليلهم كيف سنبط النص من النص ما يفسد قاعدتنا، لو كان المندوب مأمورا به لحصل التناقض، حصل التناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أنه ماذا؟ أنه ما أمره، وأنت تقول المندوب السواك مأمور به حقيقة لأنه مندوب، حصل تعارض أو لا؟ حصل تعارض. إذن حصل التعارض من قولنا المندوب مأمور به حقيقة أو من قول المندوب مأمور به مجازا، ما الذي حصل التناقض معه؟ القول الأول. إذن دفعا للتناقض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول ماذا؟ المندوب مأمور به مجازا، لأن لو قلنا حقيقة لجعلنا الحديث هذا من المتناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، إذن ما أمرهم، ومع أن السواك بالإجماع مندوب إليه، إذن ليس مأمورا به حقيقة، ليتفق ماذا؟ نفي الأمر مع كونه مأمورا به. هذا وجه الاستدلال. قال لو كان المندوب مأمورا به لتناقض قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع تصريحه بالأمر بالسواك أمرا مؤكدا، نحو قول عليه الصلاة والسلام الساكوا طهروا مسالك القرآن في أحاديث غير ذلك. ووجه التناقض أن لولا تقتضي في اللسان، لسان العرب، امتناع الشيء لوجود غيره، امتناع الشيء لوجود لولا زيد لأكرمتك، امتنع ماذا؟ الإكرام لوجود زيد. هنا لولا وجود المشقة لأمرتهم بالسواك، إذن امتنع الأمر لوجود المشقة، إذن لم يأمره، لم يأمر. كما أن الإكرام امتنع لوجود زيد، كذلك الأمر امتنع لوجود المشقة، لوجود المشقة. قال لولا تقتضي في اللسان امتناع الشيء لوجود غيره، فقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك يقتضي امتناع أمره لهم بالسواك لوجود المشقة عليهم، فدل على أنه ما أمرهم به. وقوله الساكوا ونحوه تصريح بالأمر به، فصار آمرا به غير آمر به، وهو عين التناقض، عينه. فرارا من هذا ماذا نقول؟ المندوب ليس مأمورا به، مندوب ليس مأمورا به، وإنما لزم هذا التناقض من قول المندوب مأمور به، فدل على بطلانه، دل على بطلان، لأنه لأن ملزوم الباطل باطل، ملزوم الباطل باطل، ولازم الباطل باطل، كذلك إذا لزم الباطل من الباطل، إذا لزم الباطل من القول دل على ماذا؟ على بطلانه. أما إذا قلنا إن المندوب غير مأمور به لا يلزم هذا التناقض، لأننا نقول مثلا السواك مندوب وهو غير مأمور به يعني حقيقة، فيكون ذلك موافقا لما فهم من قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك من عدم الأمر به. ثم قال قول عليه الصلاة والسلام لأمرتم بالسواك المراد به لأمرتهم أمر إيجاب. لماذا؟ لأن الشارع قد أطلق، عرفنا في الأدلة السابقة، الشارع قد أطلق أمر على المندوب، كذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا دليل واضح بين، والأصل الحقيقة. إذن نفي النبي صلى الله عليه وسلم للأمر هنا المراد به أحد نوعي الأمر، يعني لولا أن يشق على أمة لأهمية السواك وما يترتب عليه من الفوائد العظام، لولا المشقة على الأمة لأمرهم أمر إيجاب، مع كون قد أمرهم أمر استحباب وندب. ولذلك قال طوفي هنا قول عليه الصلاة والسلام لأمرتهم بالسواك المراد به لأمرتهم أمر إيجاب، فهو المنفي، لأنه هو الذي تحصل به المشقة، أما الأمر لا على طريق الإيجاب فلا مشقة فيه، باعتبار ماذا؟ ليس باعتبار الفاعل، لأن الصواب أن المندوب تكليف كما سيأتي، والتكليف ما فيه كلفة ومشقة، حينئذ باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه مخيرا، الواجب لا تخير فيه، كذلك لا يقال صلي إن شئت، ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، دل على أنه ليس بواجب، وإنما هو مندوب، قال بعضهم دل على أنه ليس براتبة وإنما هو مطلق، حينئذ المشيئة هذه تنافي الإيجاب، تنافي الإيجاب، فإذا كان مندوبا فهو مخير بين الفعل والترك، إذن لا مشقة فيه من حيث الإلزام، وأما الواجب فيه ماذا؟ فيه إلزام. لما إذا تلبس به فقد يكون فيه مشقة، بل بعض المندوبات قد يكون فيها مشقة أعظم من بعض الواجبات، ولذلك ملازمة السواك في كل وقت هذا فيه نوع مشقة، والاعتكاف فيه نوع مشقة، وصيام يوم وإفطار يوم في الصيف الحار إلى آخره فيه مشقة أو لا فيه مشقة. قد يصوم رمضان في جو لا مشقة فيه، ويصوم بعده النفل فيه مشقة. إذن المشقة قد تجامع المندوب، كما أن الواجب الأصل فيه أنه مشقة، قد ترتفع المشقة عنه كذلك، لكن لا ينفي ذلك أن يرتفع وصف الإيجاب. إذا المشقة واعتبارها ينظر فيها بهذا الاعتبار. قال هنا: أما الأمر لا على طريق الإيجاب فلا مشقة فيه، وحينئذ مقتضى الحديث أنه لم يوجبه عليهم. هذا المراد الذي يفهم من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب السواك على الأمة، وإن كان أمر به أمر ندب، وذلك لا ينافي تصريحه بالأمر على طريق الندب. وقال في البحر: في استدلالهم بالحديث فيه نظر، يعني الاستدلال بهذا الحديث على القول بكونه ليس مأمورا بحقيقته فيه نظر، لأن المراد لأمرتهم أمر إيجاب لا أمر ندب، بدليل رواية البزال في مسنده إن صحت لفرضت عليهم. لو صحت هذه لا إشكال، تبطل الاستدلال من أصل لفرضت عليهم، لأمرت لفرضت عليهم، ولا شك أن الفرض المراد به الإيجاب. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام لبريرة قد عتقت تحت عبد: لو راجعتيه. فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. بأمرك؟ قال: لا، ليس بأمري، مع كوني أمرها أمر ماذا؟ أمر ندب. وقيل أن المراد به ماذا؟ الشفاعة. نفى الأمر في الصورتين الذي هو لأمرتم بالسواك بقوله لا إنما أنا الشافع، مع أن الفعل فيهما مندوب، فدل على أن المندوب ليس مأمورا. الجواب كما ذكرنا، المراد بها هنا في الصورتين أمر إيجاب، أي أمرتهم أمر جزم وإيجاب، ولهذا قيده به بالمشقة، وهي لا تكون في غير أمر الإيجاب على قول كثير من أهل الأصول. وكذا خبر بريرة يفيد أن الأمر للوجوب. ثالثا من الأدلة على أنه غير مأمور به حقيقة، قالوا: لو كان مأمورا به لعصى بتركه، لعصى بتركه، لكنه لا يعصي تاركه، لا يكون عاصيا، فلا يكون المندوب مأمورا به. إذن لو كان المندوب مأمورا به لكان التارك له يسمى ماذا؟ يسمى عاصيا، لأن تارك الأمر يسمى ماذا؟ يسمى عاصيا، ومن ترك المندوب لا يسمى عاصيا. أما الملازمة فلأن المعصية مخالفة الأمر، لقوله تعالى: أفعصيت أمري، هذا المراد به بالمعصية مخالفة الأمر، والمعنى عصيتني بمخالفة أمري. فلو كان المندوب مأمورا به لعصى تاركه لأنه مخالف للأمر، ومخالف الأمر عاص. وأما أنه لا يعصي بترك المندوب فهذا باتفاق، يعني مقدمة أن تارك المندوب يسمى عاصيا لقوله تعالى فعصيت أمري، ثانيا المندوب لا تاركه لا يسمى عاصيا، حكي الإجماع فيه. إن كان في المذهب عندنا حنابلة فيه خلاف، حينئذ حكي الإجماع على أن تارك المندوب لا يسمى عاصيا، وثم قول عند الحنابلة يسمى عاصيا. ورد قال الغزالي، رد قولهم هذا، قال الغزالي أبو حامد: أما قولهم إنه لا يسمى عاصيا فسببه أن العصيان اسم ذم، عصيان اسم ذم، وقد أسقط الشارع الذم عن تارك المندوب، كما عرفنا أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، أثيب فاعله دل عليها الدليل الشرعي، لم يعاقب تاركه دل عليه الدليل الشرعي، فأسقطه الشارع. إذن لا يسمى عاصيا لكون الشارع قد أسقط الذم والعقاب له، وإنما يسمى عاصيا إذا كان لم يسقط الذم ولم يسقط العقوبة، فسببه أن العصيان اسم ذم وقد أسقط الذم عنه. نعم يسمى مخالفا وغير ممتثل، كما يسمى فاعله موافقا ومطيعا، يعني تارك المندوب يسمى ماذا؟ يسمى مخالفا لأنه خالف الأمر، ويسمى كذلك غير ممتثل لأنه لم يمتثل الأمر، كما أنه لو عمل ووافق سمي موافقا ومطيعا. قال في التحبير: ثم يسمى عاص. سلم فيه في التحبير أنه ماذا؟ أنه يسمى عاصيا. قال ابن عقيل: هذا قياس المذهب، هذا قياس المذهب لقول أحمد في تارك الوتر: رجل سوء، رجل سوء، ولا يقال ذلك إلا إذا كان عاصيا، وهو مقتضى اللغة، لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه. يعني الأصل لو سمي عاصيا لا مانع منه، هكذا الذي أراد تقريره، أنه لو سمي عاصيا لا مانع منه، يلزمه ماذا؟ لكنه قيده بمعنى ماذا؟ مقتضى اللغة، فلا يلزم حينئذ ترتب العقاب، فيأتي حينئذ لابد أن يفصل فيقول: كل من عصى لمخالفته الأمر قد يعاقب وقد لا يعاقب. صحيح؟ بناء على ماذا؟ على أن مطلق المعصية إنما تقابل مطلق الأمر جازما كان أو لا. حينئذ العقوبة مرتبة على ماذا؟ على أحد نوعي ما يصدق عليه أنه أمر. إذن الذي أراده في التحبير وشرحه أنه لو قيل بأن تارك المندوب يسمى عاصيا قال: نعم يسمى عاصيا، وهذا مقتضى اللغة لأنه خالف الأمر، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون معاقبا مذموما، فوصل في الأمر. قال: لأن كل ما أطاع بفعله عصى، عصى بتركه. وقال: يقال خالف أمر الله إذا أهمله أو داوم عليه، داوم عليه. قال في الإنصاف: قال أحمد: في من يواظب على ترك سنن الصلاة رجل سوء. يعني روايتان على الإمام أحمد: رجل سوء قال في من ترك الوتر، وقالها في من داوم على ترك سنن الصلاة الرواتب، يقال فيه رجل سوء. ونقل أبو طالب: أو ترك سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعم، مطلق السنة يقال فيه رجل سوء. فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء مطلقا، هذا أعم. إذن ثم رواية تتعلق بترك الوتر رجل سوء، ثم رواية تتعلق بماذا؟ ترك سنن الصلاة أن عظيمة مكملة له للصلاة، ثم رواية كل من ترك سنة يسمى ماذا؟ رجل سوء. ولذلك أخذ المرداوي بأن قياس المذهب كما نقل عن ابن عقيل أن قياس المذهب أن كل تارك للمندوب يسمى عاصيا لهذه الروايات الثلاث، لأنه أطلق رجل سوء على من ترك سنة واحدة، فكل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم في سنة قيل فيه رجل سوء. وقال القاضي: يأثم، عمم، إذن يعصي ويأثم، لكن فيه نظر، هذا فيه التسمية والأسماء أمرها أوسع، لأنه قد يقال بأن مقتضى اللغة هو الأصل، أما الإثم وعدمه فلا شك أن الأدلة الشرعية قاطعة بأن تارك المندوب لا يأثم. قال في الفروع: ومراده لأنه لا يسلم من ترك فرض أوله له. قال القاضي: ماذا؟ يأثم، يعني بترك المندوب. قال في الفروع: ومراده لأنه لا يسلم من ترك فرض، بمعنى أنه يأثم لماذا؟ لكونه سيكون وسيلة إلى ترك فرض، وما كان وسيلة إلى ترك فرض يكون ماذا؟ محرما، يكون بهذا الاعتبار أثمه، وإلا فلا يأثم بترك سنة. وإنما قال هذا الإمام أحمد: في من تركها طول عمره أو أكثره، هكذا أوله صاحب الفروع، فإنه يفسق بذلك، رجل سوء ويفسق إذا داوم على ترك السنة، أو كان من شأنه في أكثر أحواله أنه لا يأتي بالسنة رحمه الله تعالى. هذا كلام في السنة ليس في الواجبات وفعل المحرمات، فإنه يفسق بذلك. وكذلك جميع السنن الراتبة إذا داوم على تركها، لأنه بالمداومة يكون راغبا عن السنة، وتلحقه التهمة لأنه غير معتقد لكونها سنة. وكلام الإمام أحمد خرج على هذا. وكذا قال في الفصول: الإدمان على ترك هذه السنن غير جائز. واحتج بقول الإمام أحمد في الوتري، ثم قال: وهذا يقتضي أنه يحكم بفسقه. وقال في الرعاية: وترد شهادة من أكثر من ترك السنن الراتب. إذن هذا خلاف عندنا في المذهب يا معاشر الحنابلة. قال الطوفي: قولكم لو كان مأمورا به، قال قولكم لو كان مأمورا به لعصى تاركه، إن عنيتم أن المأمور مطلقا يعصي تاركه فهو ممنوع، أن المأمور مطلقا هكذا كل مأمور يعصي تاركه لا ممنوع. لماذا؟ من المأمور به ما لا يعصي وهو الندب. قال كما أن فاعل المنهي مطلقا لا يلزم أن يكون عاصيا، صحيح أو لا؟ فاعل المنهي يلزم من ذلك كل منهي يكون عاصيا؟ جواب لا، لأن من المنهي ما هو المكروه، ففاعل لا يسمى عاصيا. كذلك المأمور منه ما هو مندوب لا يسمى تاركه عاصيا، فحمله على النظير. قال بدليل فاعل المكروه ثم يلزمه، نعم. قال كما أن فاعل المنهي مطلقا لا يلزم أن يكون عاصيا بدليل فاعل المكروه ثم يلزمهم أن المكروه ليس منهيا عنهم لأنه مقابل المندوب، وإن عنيتم أن المأمور الجازم يعصي تاركه فهو مسلم، المأمور الجازم يعصي تاركه مسلم لأنه واجب، لكن المندوب ليس مأمورا به جزما حتى يعصي تاركه. رابعا الأمر اقتضاء جازم لا تخير فيه معه، وفي الندب تخير، يعني قالوا فرق بين النوعين، الواجب لا تخير فيه فهو مأمور به، المندوب فيه تخيير، فيه تخيير، إذن لا يسمى مأمورا به. ورد بالمنع وإن سلمنا فالمندوب كذلك، لأن التخيير عبارة عن التسوية، والمندوب ليس فيه تسوية مطلقة، صحيح؟ المندوب فيه افعل إن شئت واترك إن شئت على السواء، أما أن أحدهما أرجح من الآخر. الإباحة فيها تخيير والمندوب فيه تخيير، لكن هل تخيير في الإباحة كالتخيير في المندوب؟ الجواب لا، التخيير في الإباحة تسوية، افعل لا تفعل إن شئت، كذلك حينئذ استوى الفعل والترك سواء في الشرع، إن فعلت لا ثواب ولا عقاب وإن تركت لا ثواب ولا عقاب، استويا، إذن التسوية. لكن المندوب فيه تخيير لكن ليس على السواء، لا شك أن الفعل أرجح ويتعلق به الثواب، حينئذ صار راجحا على الترك، فصار الترك ماذا؟ مرجوحا، إذن لا يسوى بينهما، ثم فرق بين النوعين. قال لأن التخيير عبارة عن التسوية، فإذا ترجح جهة الفعل ارتفعت التسوية، فإطلاق التخيير على المندوب فيه توسع، فيه توسع. وخامسا ولأنه يصح نفي الأمر عنه رد بالمنع، وقال ابن عقيل لابد من تقييد في نفيه، فيقال خالف أمر الله في النفل كإثباته، فيقال أمر ندب، وهذا لا يسلم من أصله، بمعنى ماذا؟ أنه يصح نفي الأمر عنه، وهذا لا يصح الأصل لا، لكن هذا من أدلته، بمعنى أنه يقال الراتب ليس مأمورا به، لا ليس بصواب، بل الصواب أنها مأمور به، وهم أرادوا أن يتوصلوا إلى أنه مجاز. حينئذ نخلص إلى المسألة الأولى، وهي أن المندوب ليس مأمورا به، لا نقول حقيقة ولا مجاز، بل هو ليس مأمورا به. لماذا؟ لأنه يصح نفيه، وما صح نفيه فهو مجاز فليس به بحقيقة. وسادسا ولأن الأمر حقيقة للإيجاب، ورد بأن الندب بعض الوجوب، فهو كاستعمال العام في بعضه، قاله في العدة والتمهيد وغيرهما. وقال الشيخ تقي الدين بعد حكاية الخلاف التحقيق في مسألة الندب مع قولنا الأمر المطلق يفيد الإيجاب، يعني الأمر المطلق مطلق الأمر، شيخ الإسلام رده إلى ماذا؟ إلى هذه القاعدة. إذا قيل الأمر المطلق هل دخل الندب؟ ها؟ إذا قيل الأمر المطلق الندب يدخل أو لا يدخل في عبارتين؟ جواب عندكم، مطلق الأمر الأمر المطلق أين يدخل أين لا يدخل؟ مطلق الأمر يدخل والأمر المطلق لا يدخل. إذن إذا قيدنا الأمر وقلنا الأمر المطلق لم يدخل ماذا؟ الندب، لأنه حينئذ الأمر المطلق يرادف الأمر الجازم، الأمر الجازم، ومطلق الأمر حينئذ يرادف ماذا؟ القدر المشترك الذي هو مطلق الطلب الذي هو الاقتضاء. قال رحمه الله تعالى التحقيق في مسألة الندب مع قولنا الأمر المطلق يفيد الإيجاب، أن يقال الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا، الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا، وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا، فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق. هذا تفصيل حسن من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يبقى أن يقال: فهل يكون حقيقة أو مجازا؟ أجاب أبو محمد البغدادي بأنه مشكك كالوجود والبياض، مشكك الذي يحتمل، الذي يحتمل، ومر معنا في المنطق. لكن الصواب أنه يقال ماذا؟ أنه حقيقة للأدلة السابقة، ولا يقال بأنه مشكك. وأجاب القاضي بأن الندب بعض الوجوب فهو كدلالة العام على بعضه، وهو عنده ليس بمجاز، إنما المجاز دلالته على غيره، والصواب أنه حقيقة. قال الطوفي: قلت ما أخذ الخلاف في المسألة تردد المندوب بين الواجب والمباح. أراد أن يجعل لي المسألة أصلا فيه في الخلاف أن المندوب متردد بين المباح وبين الواجب، فمن حيث إنه مقتضى ومستدعى ومطلوب ومثاب عليه أشبه الواجب، الواجب مستدعى ومطلوب ويثاب عليه، المندوب كذلك فأشبه الواجب فألحق به، ومن حيث إنه لا عقاب في تركه أشبه المباح فألحق به، فجعل هذا محل التردد في الشبه ونحوه هو محل الخلاف، والذي قدمنا به في أول المسألة هو الأولى، وهو آمارا هل هي حقيقة في الإيجاب أم أنها حقيقة في القدر المشترك. ربط المسألة بهذا أحسن من ربط الطوفي به في هذا الموضع. قال: وقد سبق بيان قصور المندوب والمكروه عن تناول التكليف لهما، والمادة في الموضعين متقاربة. قال في البحر: ثم قيل الخلاف لفظي، سواء قلنا مأمورا به أو ليس مأمورا به، سواء قلنا مأمورا به حقيقة أو مجازا، الخلاف لفظي. هكذا قال أكثر الأصوليين أن الخلاف لفظي، وصرح بذلك المرداوي كذلك في التحرير والتحبير. وهنا كذلك قال في البحر: الخلاف لفظي، إذ المندوب مطلوب بالاتفاق، مطلوب به بالاتفاق كما قاله إمام الحرمين وابن قشيري. فعلى هذا مطلوب في هذه المسألة هل اقتضاء الشرع للمندوب أمر حقيقة أم لا؟ قال: والصحيح أنه معنوي، خلاف معنويا، خلاف معنوي وليس لفظيا. قال: وله فوائد، أحدها قال المازني والأبياري: إنما جعل الإمام الخلاف لفظيا لتعلقه ببحث اللغة، وإلا ففائدتها في الأصول أنه إذا قال الراوي أمرنا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فإن قلنا لفظ الأمر يختص بالوجوب كان اللفظ ظاهرا في ذلك حتى يقوم دليل على خلافه، واضح؟ وإن قلنا إنه يتردد بينهما لزم أن يكون مجملا. ها، خلاف معنوي أو لا؟ خلاف معنوي. إذا قيل بأنه حقيقة في الوجوب مجاز في الندب، إذا قال الراوي أمرنا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم حملناه على الوجوب، وإذا قلنا هو حقيقة في النوعين في الواجب والمندوب صار اللفظ مجملا، صار اللفظ مجملا. وبعضهم عمم ذلك في النهي كذلك، في النهي، لكن الشائع في الأمر. قال: وإن قلنا إنه يتردد بينهما لزم أن يكون مجملا. وهذه المسألة خلف فيها من وجهين، أحدهما البحث العقلي هل وجد في الندب حقيقة الأمر أو لا، والصواب أنه وجد فيه حقيقة الأمر، لأن تعريف الأمر لا يختص بماذا؟ بالواجب، وإنما يشمل النوعين، ويأتي بحثه بمحله إن شاء الله تعالى. والثاني: هل يسمى الندب أمرا؟ الجواب: نعم يسمى أمرا وحقيقة، وهذا بحث لغوي، وقد نوزع في الأمر الأول. وكذا جعل ابن برهان من فوائد الخلاف ما لو قال الصحابي أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا، فعندنا يجب قبوله، وقال الظاهرية لا يقبل حتى يعقل. هذه مسألة أخرى، إذا قال الصحابي أمرنا هل نثق في الصحابي بأنه فهم صيغة الأمر فعبر عنها بأمرنا، أو أن نقول لابد أن ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال أمرنا ما نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ قال الظاهرية لا نقبل أنه للوجوب حتى ينقل اللفظ، ليس حجة فيه في قول الصحابي. والصواب ماذا؟ أنه إذا قال الصحابي أمرنا، الصحابة حجة فيه بلسان العرب، وحجة في فهم ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا اتفقوا في ذلك. قال: لا يقبل حتى يعقل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المندوب عندهم ليس بمأمور به، وعندنا مأمور به. الثانية أنه إذا ورد لفظ الأمر ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب، فمن قال بأنه حقيقة حمله على الندب ولم يحتج في ذلك إلى دليل، لأن للفظ عنده حقيقتين، إحداهما بالإطلاق والأخرى بالتقييد، وكما حمل عند الإطلاق على إحداهما حمل عند التقييد على الأخرى، تفصيل السابق الذي ذكرناه. ومن قال إنه مجاز لم يحمله عليه إلا بدليل، هذا ليس عند الأصوليين على إطلاق. لماذا؟ الأصول لا يشترطون ذلك، وإنما يحملون على ماذا؟ ها، عند الأصوليين يحملونه على اليقين. كذلك ما هو اليقين؟ الندم. ما هو المشكوك فيه؟ هو الآن تكليف، إذا قيل أمرنا صار تكليفا قطعا تعلق به بالمكلف، وما يتعلق بالمكلف على مرتبتين، إما ندب وإما هنا لا يراد التحريم ولا قطعا، لأنه وجود طلب إيجاد طلب فعل، إذن إما ندب وإما واجب. ما هو الأصل؟ الأصل اليقين الندب، فلا نحمله على الواجب لأنه مشكوك به إلا بقرينة، إلا بقرينة. وأما قول بعضهم بأنه يحتاج إلى دليل لحمله على الندب، هذا يتأتى على ماذا؟ على مذهب البيانيين، ولا يتأتى على مذهب الأصوليين. انتبه لهذه المسألة، قد يقال أمرنا أمرنا هنا مجمل، وحينئذ هو حقيقة فيهما، لا نحمله على الندب إلا بدليل، نقول لو لم يرد دليل يعني منفك منفصل حملناه على الندب، وإنما نحمله إذا جاء الدليل على الوجوب لأنه صار مترددا بينهما. هذا يتمشى على قاعدة الأصوليين أنه لا يشترط القرين في المجاز وكذلك فيما هو مشترك. قال هنا الثانية الثناء، قال ومن قال إنه مجاز لم يحمله عليه إلا بدليل، ليس على إطلاقه، لأن حمل اللفظ على المجاز لا يجوز إلا بدلالة، ذكره سليم في التقريب الثالثة لحمل لفظ الأمر عند الإطلاق على الوجوب أو الندب وجهان. وقال في المحصول منشأ الخلاف هاهنا أن الأمر حقيقة في ماذا؟ فإن كان حقيقة في الترجيح المطلق من غير إشعار بجواز المنع من الترك ولا بالمنع منه فالمندوب مأمور به، وإن كان حقيقة في الترجيح المانع من النقيض فلا يكون مأمورا به. حاصل كلامه عبر عنه الزركشي أن الأمر إن كان حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب كان مأمورا به، وإن كان حقيقة في الوجوب فلا. إذن واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة، هذا هو الصواب أنه حقيقة لا مجازا. قوله فقوله المشهور يعني القول المشهور عند الأصوليين أن المندوب أو الندب مأمور به حقيقة، لكن ترجيحه باعتبار ماذا؟ باعتبار المشهور، باعتبار الشهرة أو باعتبار قول الجمهور، إلا إذا أراد الإخبار بكون هذا القول هو المشهور بقطع النظر عن كونه راجحا أو لا. لكن هو صرح في الشرح بماذا؟ أن الترجيح من زيادة، لولا قول هذا أن الترجيح من زيادة لقلنا ماذا؟ أراد الإخبار فقط، لكنه أراد ماذا؟ أراد الترجيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.